اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإنباع الشجرات وثمرتها جاز من غير شرط قطع. هو يتكلم على قبل على الثمرة أنه لا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدون صلاحية، صح؟ ما إذا باع الشجرة؟ أما إذا باع الثمرة قبل بدون الصلاح لا يجوز، إن كان بعد بدون الصلاح يجوز. فيجوز بيع الثمرة بعد بدون صلاحها ما في خلاف، لكن الثمرة قبل بدون الصلاح لا يصح بيعها. فإذا باع الشجرة جاز أن تكون الثمرة تبعه، ما يشبع لأنه لم يفيدها بالبيع ولا استقلت بعقد. نعم، غير شرقة عادي، خلاص قد اشترى الشجرة هو، ما حقه، كيف نجبر عليه أن يقطع حقه؟ هو حقه حر، يقطع أو لا يقطع. أما إذا اشترى الثمرة في الشجرة حقي هو يقطع. نعم. الزرع الأخضر الثمرة دي قبل الصلاح. الزرع أيضا نفس الكلام، يقول لا يجوز أن يفرد بالبيع وحده. نعم. الزرع الأخضر الصغير ما يفرد بالبيع حتى يستد، أما إذا اشتراه بشرط القطع ما فيش مانع. نعم. إذا اشترى زرع شرط القطع ما فيش مانع، أما بغير شرط القطع لا يصح. أيوة، إلا إذا اشترى أرضية وكان الزرع تبعا ما فيش مانع، الزرع تبع، أما لا يفرد ببيع، فإذا أفرد فلا يصح. تبع ما فيش مانع. أيوة، ايوه، اما اذا باع بعد اشتداد الحب فهذا يجوز مطلقا بدون خبر. ايوه، ولا يجوز بيع الحب في سنبل. ايوه، لابد ان يصفى ونعرف ايش اللي يبيع، لكن في بعض الحب لابد ان يكون في سنبل لانه من مصلحته. نعم. ايوه، ولا الجوزي واللوزي والباقله اكبر شيء لأنه شيء مستتر، فكيف يبيعه وهو مستتر؟ لا، إذا كان الاستتار من مصلحته، كان الاستتار من مصلحته ما فيش مانع. نعم. ممكن يقول لا يبيع شيء غائب، يقول لكن البيض يصح بيعه وهو مستتر لأنه قصر من مصلحته، وكل ما كان من مصلحته فإنه يصح بيعه. أيوة، لكن يقول الجوز له قشرتان، قشرة العليا وقشرة السفلى، القشرة السفلى بمصلحة دي والقشرة العليا لا بد أن تفرد. نعم. أيوة، لأنه ما سلمه لا يكون من ضمان المشتري حتى يسلمه، أما إذا كان لا يزال في يد البائع فهو من ضمانه حتى يقبضه، فإذا لم يقبضه فإنه يكون من ضمان البائع. نعم. فإن تلف وتلفه البائع فسخا بين، صح صح. ايوه، قبل ان تسلم لمسجلك تسرت فسخ البيع. نعم، اعطيني ثمن عقيات. وان اتلفه المشتري فاقر عليه الثمن ويكون اتلفه افضل ثمن. هو اما ان يقبضه او يتلفه، واحد فيتلفه قبض. نعم. ويتلفه اجنبي لم يفتح بل يغير المشتري بين ان يفتح ونظر من الاجنبي للبائع. ايوه، او يجيز ويعطي الثمن، يجيز البيع. ايوه، ويعطي الثمن ويظهر من الاجنبي. ايوه، واضح. الآن المبيع هذا الكتاب تبيعني إياه، قبل أن تسلمني إياه أتلفته فسخ البيع، أو أتلفته أنا مضى البيع وهذا الإتلاف قبض، أو أتلفه أجنبي، فإذا أتلفه الأجنبي قال لا ينفسخ البيع فأنا بالخيار، فإذا أفسخ وتغرم انت الاجنبي، او ام بالباء واغرم انا الاجنبي. ايوه لكن. ها لكن لكن الباعي اذا كان الثمن في الذمه يستسهل عنه قبل خوفه ان يبيع بدرهم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بالغايب، كيف حالك؟ طيب ايش اخبارك؟ حياكم الله. دائما الهجوم خير وسيله الدفاع يعني ولا ها؟ انا اقول للمراه بروح اصلحك كده ثاني بروح. قالت لا تروحش. ليه؟ الفيروس الكبد قالت ما فيش الا من عندهم. لا تصدق الدكاتره هذول مالك عندهم اصلا عندهم المرض كلهم. قالوا احنا قالوا بدك تسلم لك فهد لانه انا يمكن اروح اسلم لك فهد في اي وقت. قالوا انك معقم تعقيم غير عادي يعني. لا لا بالعكس عندنا اسد لان عندنا الصحه دائما تتابع. ما الله قال عنده بيطلب الله. لا وبعدين يخافوا عندنا على سمعه المستوصف لكن ملك فهد اذا ضربتهم. خلاص اذا كم بزوتهم. كم عندكم التصفيه؟ تعالوا ما يهمك. 400 ولا 500؟ كيف؟ انا اشتريت منك هذا هذا الكتاب. هل يجوز لي ان ابيعه لشخص اخر قبل ان اقبضه؟ عند الشافعية مطلقا اي مبيع لا يجوز ان يباع قبل ان يقبض. وعند غير الشافعية هذا في الاشياء الربويه كالطعام وغيره. اما في غير الطعام فانهم قالوا يجوز. لكن الشافعيه عندهم انه لا يجوز ان يباع شيء قبل ان يستوفى. اي شيء لابد من قبضه ثم بعد ذلك يباع. طب احيانا يكون مثلا واحد يشتري. اما اذا كان الثمن قال عندك الثمن يجوز. كان يكون الان انا اشتريت منك هذا الكتاب، كم تبيعني هذا الكتاب؟ ب10 ريال، خلاص لاخر الشهر. اخر الشهر الان عندي الثمن صح؟ ممكن تعتاض عنه يعني تستبدل او تعمل او تعوض تاخذ شيء اخر. ايش قال؟ لكن اذا كان الثمن في الدين يستبدل عنه قبل قبضه مثل ان يبيع بدراهم فيعتاض عنها ذهبا او ثوبا او نحو ذلك. واضح. هذه اخذت منك هذا الكتاب ب10 ريال لاخر الشهر. ثم انت ايوه في الذمه، فانت لن تريد ان تعتاض عنه يعني تستبدل تغير تقول اعطيني فيه القطره هذه عجبتني يجوز، او تاخذ دراهم او تاخذ غير الجنس. اما بالنسبه للمشتري فلا يجوز ان يستبدل المبيع قبل قبضه، لا يجوز، لابد ان يقبضه اولا ثم بعد ذلك يتصرف فيه، ولا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه. لا الثمن اذا كان دينا في الذمه يجوز الاعتياض، يجوز الاستبدال. مفهوم؟ لا المبيع لازم اخذه اصلا، لازم اخذه ماشي، ممكن يكون في الذمه. واذا كان في الذمه كالسلم فلا يجوز الاعتياض عنه، المبيع لا يجوز الاعتياض عنه. اما الثمن يجوز الاعتياض عنه واستبداله. القبض يختلف من شيء الى اخر، فكل بحسبه. فقبض المنقول هكذا اخذه، وقبض السياره اخذ المفتاح، وقبض العماره او الارضيه او العقار التخليه. عندك حراس، عندك كلاب يحرسوا، عندك شيء تخلي خلاص، تخلي بيني وبين الارضيه وخلاص، هذا يسمى قبض. خلاص حتى لو ما استلمتها، يعني لو بعت لي انت الارضيه اللي في الدعيثة، معك ارضيه في الدعيثة هناك، ايوه بعتني اياها ب100,000، اخذت ال 100، اخذت ال 100,000 خلاص. يكفي زمن الذهاب والاياب الى هناك الذهب، بكم يكفيني الى هناك ذهب؟ بنصف ساعة يعتبر قبض، بعد نصف ساعة خلاص يحق لي ان اتصرف فيها وان ابيعها وان اعمل كل شيء. حتى وانا جالس هنا. واضح؟ طيب يا شيخ لو حان تشتري حاجة ما تكون معاي بس مع الجاري مثلا، خلاص وضعها نقطع ياخذها من الجاري ويعطيك. هذا الدين عادي يجوز انك تاخذ شيء وتدفع اخر الشهر حتى. لا مالك يقول له خلاص اعطيني اياها وهي موجوده مع جاره على المحل يبيعها له ياخذها من جاره ويعطيها. ما في اجي اشتري منك ساعه طبعا. ساعة هذه مش موجودة معي عند داري اخذ ثمنها منك على انها معي اقول لك لحظة اجيبها لك من المخزن واجي واشتريها من عند داري واجيبها لك. ما فيش مانع عادي تاخرها مش مشكلة. هذا نوع من كان من السلام يعني مثل ايه. نعم قبل فيما ينقل النقل مثل الضم والشعير وفيما يتناول باليد التناول وفيما يتناول باليد التناول التناول اخذوا التخلية. ايوه خلي بيني وبين الارض اللي اشتريتها خلاص او البيت بس بشرط لا تبقي شيء في ملكك. اذا بعتني البيت بيت حقك وخليت غرفة من الغرف فيها ثيابك فيها اشياء حقك الامتعة انت ما سلمتني لا تبذل هذه الغرفة حقك. وان لا بد ان تخلي كل شيء وتخلي اي شيء عندك خلاص. يا خلاص ما شاء الله. ها قال المبيع الان الان اختلفنا انا وانت انت مشتري انت بائع وانا مشتري اقول لك هات الكتاب وانا اعطيك الفلوس. قل لي لا هات الفلوس وانا اعطيك الكتاب. الان سهل 10 ريال وكتاب سهل لكن تكون عماره او عمارات ملايين فهذا يخشى انه يسلم المبلغ ثم بعد ذلك يستوي افلاس او يستوي شيء عثار او كذا خلاص طاعت فلوسك ما يجبر له ما فيش خلاص كيف بعطيك الان ما في تروح الله يرحمك بجنان. فاذا اختلف البائع والمشتري من يسلم البائع يقول لا اسلم المبيع حتى تعطيني الثمن والمشتري يقول لا اسلم الثمن حتى تعطيني المبيع فمن يجبر؟ ففي قول ان البائع هو الذي يجبر وقول اخر ان المشتري هو الذي يجبر وقول ثالث يجبران معا. أما إذا كان الثمن معين هذا معين فلا إجبار. اقرأ الثمن معين اقرأ هذا لو كان الثمن غير موجود. أيوة فإن كان الثمن عمدي ألزم البائع بتسليم أولا. طيب هذا القول الأول. أيوة تمام خلاص. إذا أنا اشتريت منك هذا الكتاب بكم تبيعني هذا الكتاب أنا لآخر رمضان الفلوس لآخر رمضان بكم؟ إذا تجبر تعطيه لأنه في الذمة وارتضيت أن توافق عليه تجبر أن تعطيه واضح؟ أيوه. ثم يلزم المشتري خلاص سلم أنا بعد ذلك في الذمة متى؟ برمضان اتفقنا وبعد أسبوع وبعد يومين وبعد يوم وبعد ساعة خلاص. وإن كان الثمن معين هذا هو الثمن عندي. أيوه موجود. أيوه اجبره معا. ايوه ايوه كيف الاول في الذمه وهذا معين فان سلم البائع اجبر المشتري على الدفع وان سلم المشتري اجبر البائع على الدفع فان لم حطه عند عد انا احطه عند عد هذا عد راح الثمن عنده وانت تطرح المبيع عنده فهو يسلم لي المبيع ويسلم لك الثمن وخلاص. آه. صباح واضح. تحالف فسد البيع. بعتني بألف قال لا بخمسمية. بعتني بستة خيار قال لا بدون خيار. بعتني بكذا قال لا بدون كذا. الآن تحالف البائع والمشتري. فإذا تحالف البيع المشتري فسد البيع، فإذا فسد البيع عيد كل المصاحبين حقا. كيف يعرفون؟ أنا أقول لك أنا بكم بعتني هذا الكتاب؟ أنت تقول بعشرة؟ لا بخمسة ريال. خلاص بعد ذلك القاضي إيش كيف يفعل إيش يسوي؟ تحكم بينه وبينك، ما في دينة. ما فهمت المسألة. اعترفنا الآن سلمنا عند عدل وسلمنا عند زوجي قلت يدفع أنا خمسة ريال، قلنا لا تقول أنت لا عشر ريال، قل لك لا خمسة ريال، اتفقنا بقيمة خمسة ريال، تقول لا اتفقنا قيمته عشرة. القاضي من يصدق؟ ما في دينة معي ولا في دينة معك. القاضي من يصدق؟ نحلف البائع يحلف المشتري يحلف، فإذا حلف البائع المشتري انفسخ البيع اوتوماتيك، لأن كل واحد مدعي ومدعى عليه، فأنا مدعي وأنت مدعى عليه وأنت مدعي وأنا مدعى عليه، فنحلف جميعا، فإذا حلفنا جميعا أبطلنا الحق. عرف أبطلت ما ادعيته أنها بعشرة وأبطلت ما ادعيته أنه بخمسة ريال وخلاص انتهى الموضوع، فينفسخ البيع. اقرأ خلاص كل واحد حقه، أنا أخذ الثمن وأنت تأخذ البيت المبيع، أنا بدفع خمسة ريال وأنت بتعطيني كتاب، تقول لي هات عشرة أقول لك لا خمسة، خلاص أنا أخذ حقي الثمن اللي هو خمسة ريال وأنت تأخذ حقك الكتاب وانتهى الموضوع. صلى الله وبارك. أيوة كيف يحلف الآن؟ الحلف إما على البت وإما على البت والقطع وإما على نفي العلم، فيحلف والله ما بعتك بألف، والله ما بعت، أنت تقول والله ما بعتك بخمس ريال ولقد بعتك بعشر ريال. أيوة الآن تمشي نفي ما ادعيته وإثبات ما ادعيته، والله ما بعتك بخمس ريال وهذا القطع، ولقد بعتك بكم؟ بعشرة. فأنا أقول والله ما بعتني بعشرة ريال بخمسة ريال بعشرة ريال وقد بعتني بخمسة ريال. فيقرأ يقول مشتري والله ما اشتريت بكذا ولكن ولقد اشتريت بكذا. أيوة وهي يمين واحدة تجمع فيها. خلاص ما تجدعي أول يبدأ يحلف على نفي ما ادعاه ثم يحلف الآخر، لا مباشرة يجمعهما بيمين واحد، يجمع النفي والإثبات بيمين واحد بين النفي والقول صاحبه وإثبات قوله، ويقدم النفي ويقدم النفي. أي لأنه دفع التهمة الأولى اللي هي اللي وجه عليك التهمة وكذا وأنت تنفي الأول، قال لقد اشتريت وأنت تقول والله لقد بعتكه بعشرة ما بعتكه بخمس ريال. خلاص فأنا أقول لك لا بعتنيه بخمس ريال ما بعتني بعشرة، فتبدأ تحلف أنت تقول والله ما بعتكه بخمس ريال ولقد بعتكه بعشرة وكذا. أيوة فسخ البيع تراضي بعد ذلك فذاك فلا في العقد وإلا في استقاله أو أحدهما أو الحاكم. خلاص بمجرد الحلف خلاص انفسخ خلاص مع السلامة كل واحد يروح بيته. فلو ادعى أحدهما شيئا يقتضي أن البيع وقع فاسدا وكذبه الآخر صدق مدعي الصحة بيمينه. أيوة بس ليش اقرأ؟ فلو جاء بعيد خلاص الآن أنا أقول أن البيع كان فاسدا وانت تقول لا البيع كان صحيحا، كان الداعي عليك انك بعت شيء قبل قبضه او دعيت اي شيء انه دخل بيع شرط من في فاسد، انا ادعي الفساد وانت تدعي الصحة او انا ادعي الصحة وانت تدعي الفساد، القاضي من يصدق؟ يصدق مدعي الصحة لان الاصل في الاشياء انها سليمة اصل الصحة. نعم خلاص. ايوه ولو جاءه بمعيب ليرده فقال البائع ليس هو الذي بعتك صدق البائع. ايوه انا اشتريت منك هذا الكتاب ثم جئت بعد ذلك بعد يومين او ثلاث ايام اقول لك هذا الكتاب فيه صفحتين فيها عيب رجع لي. تقول لا هذا الكتاب ليس حقي، هذا الكتاب ليس حقي، انا بعتك كتاب سليم. لان الاصل عدم البيع، عدم العيب، الاصل فيه عدم العيب. ففي هذه الحالة انا مدعي، احتاج الى بينة، ما عندي بينة. صدق انت، انا مدعي، انا مدعي، ما ايش مانع اطلب منه اليمين؟ ما ايش مانع، انا اشتريت منك هذا الكتاب ثم ذهبت الى البيت فوجدته فيه عيب، فجئت وقلت لك هذا الكتاب اشتريته منك وفيه عيب، فلا بد ان اثبت هذا، في البينة ان هذا العيب قديم عندك، ما عندي، خلاص، او انه فيه عيب. فاذا لم اثبت هذا فمن يصدق القاضي؟ انا ما عندي بينة، انا مدعي الان، انا الان مدعي وانت مدعي عليه، فالمدعي عليه البينة. اذا لم يكن لدي بينة فانه يرجع الى المدعي عليه. نعم. ولو اختلف في عيب يمكن حدوثه عند المشتري، فقال البائع حدث عندك، وقال المشتري بل كان عندك عند البائع. اي يعني مش لان الاصل عدم البيع، نعم، عصر عدم العيب، نعم، لانه يمكن حدوثه عند المشتري. اما اذا كان اصلا عند البائع ولا يمكن حدوثه عند المشتري فيصدق هنا المشتري. نعم. باب السلام. خلاص وقف اول شويه، تعال يا